بعدما بين مالك رحمه الله ما جاء في التشديد وجاء بحديث المقاتلة، جاء بما يتعلق من جانب المار، فمن جانب المصلي يدرأ إلى حد المقاتلة المدافعة، ومن جانب المار لو علم ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40. وأبو جهيم والنضر في هذه الصورة نرى مدى تراوة وجبة وحلاوة علم السلف. التبس عليهم أمر فيسأل الصحابية، وأبو جهيم صحابي وله قليل من الأحاديث وهو خلاف أبو جهم صاحب الأنبجانية، فهذا مقل في الرواية، ولكن لما التبس الأمر سأل الصحابي ماذا سمعت من رسول الله، فيعطيه ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، المورد والمشرع قريب، فيأخذ علما صريا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقف عنده، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم كما صرح في كثير من الروايات لكان أن يقف 40 خريفا، في بعض الروايات كان ابن ماجه وغير، لكان أن يقف 40، رواية مالك بدون تحديد الزمن، 40 ايش تمييز العدد هنا غير مذكور، أذكر 40 يوما 40 شهرا 40 سنة، جاء في الروايات الأخرى وعين التمييز العدد 40 خريفا، والخريف يطلق على السنة كما تقول 40 صيفا 40 شتاء 40 ربيعا، لأن السنة ليس فيها إلا إيش خريف واحد، كما لو قلت 40 جمعة 40 سبت، الأسبوع ليس فيه إلا جمعة واحدة وسبت واحد، فهنا فليكن التمييز ما كان، ونقول للمار بين يدي المصلي 40 دقيقة، لا نروح إلى 40 يوم ولا 40 ساعة 40 دقيقة، ولو جئنا إلى أطول صلاة يصليها المصلي كم تأخذ من دقيقة؟ ها؟ لا، ولا في الجماعة، الإمام لما يكون يقع جهرية يمكن يأخذ 12 دقيقة ولا اضبطوها في الساعة، صلاة العشاء جاياكم دحين وهي جهرية ويقرأ فيها، صلاة الظهر سرية، والغالب أن يكون المنفرد، فإذا كان منفردا واتفقوا على أن السترة والمنع في النافلة والفريضة سواء، ليس خاصة بالفريضة ولكنها عموم، كل مصل في هذه القضية سواء، ماذا عليه لكان أن يقف 40؟ نحن ننزل إلى أدنى مسمى الزمن إلى الدقائق، يكون خيرا له من أن يمر، أو كما جاء عن ربيع بن كعب عن تلك الخطوة التي يخطوها، وحيط خطوة واحدة حتى يلتز بين يدي المصلي فيقف، ولكن يا أخوان سيأتي في الرخصة مبحث آخر في الضروريات. إذا هذا الحديث يتفق مع التشديد في المرور بين يدي المصلي من جانب المصلي في وجوب اتخاذ السترة وأن يدرأ إلى حد المقاتلة، ومن جانب الماري ما يلحقه من الإثم 40 خريفا يقف أو 40 شهرا أو 40 يوما على مسمى التمييز في ذلك أو على تقديره، خير له من أن إيش يمر بين يدي المصلي في حالة الاختيار. نعم. وأيضا يا جماعة نرجع مرة أخرى اسلوب المبالغة، في حد في الدنيا حيقف 40 خريف؟ ها؟ في حد حيقف 40 شهر؟ في حد سيقف 40 يوم؟ المصلي ما هو مصلي 40 يوم ولا 40 ساعة ولا 40 دقيقة، اذا هذا باب المبالغات، لكنها مبالغة لأي للزجر، فاذا كانت المبالغة معقولة من حيث الزجر يعني فلا مانع من استعمالها، لكن ان يكون لامر عادي دون غرض وراءها يعيبها بعض الناس، وخاصة في مجال الوصف او مجال الادب او نحو ذلك. والمبالغة في موضع الزجر تتناسب مع شدة الاثم في ذلك. نحن كلنا يعلم بانه لن يظل انسان يصلي 40 خريفا ولا شهرا ولا يوما ولا ساعة ولا دقيقة. انسان يظل يصلي 40 دقيقة في ركعة ولا في صلاة من صلوات حينما يكون يقوم الليل او يقوم مثل هذا في محل خاص، كما ذكر ابن القيم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قرأ البقرة وآل عمران والنساء ثم ركع مثل ذلك، قال هذا يأخذ ساعتين زمنيتين في ركعة واحدة. فالذي يهمنا في هذا ان الحديث يتناسب مع او العنوان يتناسب مع الحديث في المبالغة في التشديد على من يمر بين يدي المصلي. نعم.